احنا اسفين يا جماعه ان احنا طولنا في الدرس شويه، معلش، بس كان الموضوع يستحق. وده يا ريت يا جماعه ان شاء الله ان احنا نشير الدرس ده في كل حته يا جماعه، بجدول امتحانات الاخر الدرس ساعه. احنا اسفين لو كان هو طال، بس هو ساعه واحده، يعني انت ممكن يتنشر في كل حته يا جماعه، وتقولوا يا جماعه درس الاخره، امتحانات الاخره كلها في ساعه، امتحانات الاخره كلها في ساعه يا جماعه. فده شيء مهم جدا، وريت ننشرها في كل حته ان شاء الله يا جماعه. طيب احنا عاوزين بعد اذنكم نبدا الوقت على طول عشان نلحق نخلص قبل درس دكتور حازم شومان. هنبدا الوقت يا جماعه ان شاء الله على طول الاجتماع الرابع لاحلى شباب ان شاء الله يا جماعه. يا ريت الناس الحلوه اللي معانا من فريق احلى شباب تدوس واحد كده يا جماعه. ايوه، شوف الناس الجاهزه، عايزين الناس اللي معانا في احلى شباب يدوسوا واحد كده. ويا ريت يا جماعه الناس اللي فاتحه الوقت فيس وفي احلى شباب كلهم يخشوا معانا الوقت يا جماعه ان شاء الله. على جزاك الله كل خير. يا ريت الناس اللي في احلى شباب، الحمد لله درس اتسجل يا جماعه ان شاء الله، والدرس اتسجل وان شاء الله هنرفعه لكم، ومهم جدا جدا الدرس امتحانات الاخر ده ان كل الناس يبقوا فيه. تمام يا جماعه، بالنسبه لي نبدا بسم الله الامتحان. نبدا باذن الله، نبدا باذن الله الوقت يا جماعه الاجتماع الرابع لفريق احلى شباب، الفريق الرائع يا جماعه. بنبارك ليكم كلكم يا جماعه على الحمد لله برنامج احلى شباب اللي ربنا اكرمنا بيه، اللي باكد والله ان انا ما بعتبرش ان البرنامج ده برنامجي او ان احلى شباب محمد الشيخ ابدا، والله برنامج احلى شباب ده بتاع فريق احلى شباب. قلنا ان احنا دايما هنبدا فقره نبدا اجتماع احلى شباب يا جماعه بنشط اخبار احلى شباب، نشط اخبار احلى شباب. جزاهم الله كل خير الناس القائمين على البيج، بنشكر جدا مجهودات كل الشباب، اسامه جبر، احمد عماد، محمد فارس، وفريق البنات الرائع الغني عن الكلام ما شاء الله بقياده الدكتوره سمر عبد الحميد، وجزاها الله كل خير استاذه ياسمين صابر، بجد بجد في اوقات كتيره جدا استاذه ياسمين صابر جزاها الله كل خير، هي اللي شايله البيج وهي اللي شايله فريق البنات وعامله شغل جميل جدا، فبجد جزاكم الله كل خير. وجمال محمود حبيبي طبعا، وكل الناس اللي موجودين جزاهم الله كل خير. فعاوزين نقول ايه يا جماعه؟ عاوزين نتكلم عن نشره اخبار احلى شباب. اولا بالنسبه لبعض الانجازات هبعت لكم التقرير اللي كان باعتينه، بيقول لك اولا بالنسبه للبساطين بالنسبه للاسبوع ده، بس بالنسبه للاسبوع ده يا جماعه الفريق بنات الاسماعيليه ما شاء الله جاب 15 لحاف و15 بطانيه جديده واثنين بطانيه قديمه، فريق بنات البحيره بطانيتين جداد، الاجمالي ما شاء الله 719 719. وانا معايا يا جماعه ان شاء الله ان انا هجيب كمان حوالي 200 بطانيه، يبقى كده احنا معانا 919 حق 919 بطانيه يا جماعه، يبقى احنا كده 919 بطانيه اتصرفوا، لازم نكمل 1000 في اقرب وقت. خلاص انا عاوز ان شاء الله الحلقه الجايه يوم الاثنين خلاص الاقي ان ناس اتشجعت وقفلت الالف بطانيه يا جماعه ان شاء الله، لسه باقي لنا اهو بتاع 80 بطانيه، عايزين ناس جدعان كده يتحمسوا بقى ويجمعوا لنا بطاطين ويشتغلوا، وفي كل اماكن العالم انشروا في كل مكان والناس تتشجع وتبعت ايه معانا وتشارك في موضوع البطاطين عشان نقفل الالف بطانيه ان شاء الله. طيب بالنسبه للنتيجة كده الإجمالي في البطاطين لحد دلوقتي البنات 431 والشباب 288 وغير ال 200 اللي معايا. بالنسبة للملابس بنات الإسماعيلية ما شاء الله برضو انتصروا في الملابس وجايبين 95 قطعة الأسبوع ده بس، وفي حاجة جامدة أهو ما شاء الله بنات السويس، تحية كبيرة يا جماعة لفريق السويس ما شاء الله اللي داخل معانا بقوة ما شاء الله ب 91 قطعة ملابس، فانا بحيي على الهواء مباشرة فريق السويس، واظن يا جماعة انا كنت وعدت الفريق الافضل في احلى شباب ان احنا ان شاء الله هنثني عليه اسبوعيا على الهواء مباشرة في الحلقة، واظن ان انا كنت عندي وعدي واللي انا قلت لكم عليه عملته، والناس اللي شافت الحلقة انا قسمتها على فريق الاسماعيلية. تعال اول لما نشوف الناس الجامدين كده اللي شاف الحلقة يا جماعة يدوس اتنين بسرعة كده. يلا عايزين نشوف الناس المتفاعلة معانا واللي متابعيننا كده. الناس اللي شافت الحلقة تدوس اتنين كده. تمام ما شاء الله. تمام. طيب الناس اللي شيرت الحلقة تدوس ثلاثة كده. ها عشان نشوف الناس اللي شغالة. الناس اللي شيرت الحلقة. تمام ما شاء الله. حاجة جميلة وحاجة تفرح ما شاء الله. ده ما شاء الله هدفي رسول ما شاء الله. ناس شيرت كتير قوي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. فاحنا عاوزين يا جماعة نبارك لبعض كلنا كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. عاوز الاول يبقى انا بشرتكم ان احنا كده في البساطين كام. يلا يا جماعة بقى عشان نستفاد من الاجتماعات والحاجات الجميلة ان كده في 919 بطانية ناقصنا حوالي 80 بطانية عشان نقفل ايه القلب. طيب المفاجأة بقى في القطعة يا جماعة بتاعة الملابس الوقت ما شاء الله 1424 قطعة. 1424 قطعة يعني ناقصنا حوالي 75 قطعة بس ونحقق الهدف الاولين اللي قلنا عليه اللي هو 1500 قطعة كمرحلة اولى ما شاء الله. فانجاز جميل يا جماعة والله في حوالي 3 اربع اسابيع ناس عاملة انجازات جامدة من اجمد ما يكون ما شاء الله يا جماعة. فده كان بالنسبة لنشرة اخبار احنا شباب في موضوع الانجازات في المشروعين اللي فاتوا بنبارك بدخول دكتورة مي عبد اللطيف كادمن معانا للبيج وان شاء الله تبقى اضافة كويسة ودخول اسامة جبر حبيبي كادمن لبيج احلى شباب وان شاء الله تكون اضافة كويسة وربنا يبارك بكل القائمين باذن الله. وبنشكر كل الادمنز وبنشكر فارس وكل الناس اللي عاملين شغل جامد على البيج معانا جزاهم الله كل خير على كل النفع اللي هم بيعملوه. وعايزين نتفق على الحاجات الجديدة اللي احنا شغالين فيها الوقت يا جماعة في احلى شباب. اولا طبعا موضوع البرنامج عاوزين نستغله افضل استغلال. موضوع البرنامج عاوزين نستغله افضل استغلال لان احنا اصلا يا جماعة ما نضمنش استمرار البرامج من وقفها. ما نضمنش استمرار القناة اصلا من وقفها. ربنا يعافينا قناة الامجاد لسه واقفة من فترة مش عارف ايه. فعاوزين ان اللي يتصور خلاص نستغله اقوى وافضل استغلال ان شاء الله يا جماعة. عاوزين نعمل ايه؟ قلنا جزاهم الله ان في فريق احلى شباب ميديا ان الحلقة القناة بتنزلها لنا مرفوعة على الندى تي في شانل على اليوتيوب الحلقة كاملة. قلنا عاوزين نعملها ايه؟ انا ببقى عاملها ثلاث قطع. الجزء اللي بتاع التدين والتفوق والايه والتطوع. ننزلها الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث. وعاوزين يا ريت الفريق المبدع بتاع احلى شباب ميديا نعمل اجزاء مقتطفات من احلى من حلقات احلى شباب تبقى عامله زي نظام ايه عارفين زي بتاعه مبضه بتاع قناه الرحمه او قبصات ونسمات اللي هي كانت طاقات الناس بس طبعا ده باسلوب شبابي بقى وشيك وروش وحاجه ظريفه وكلام مكتوب وصور وجرافيك والعاب معموله بشكل كويس وكده يا جماعه. يعني انتوا لو تخشوا عندنا مثلا على الشانل بتاعتنا بتاعت الشيخ تيوب يا ريت لو حد يحط اللينك بتاعها دلوقتي البيج بتاعتنا هتلاقوا عليها حلقات دقيقه دين. حلقات دقيقه دين كانت بتبقى مده الحلقه دقيقه وفي حاجات اقل من دقيقه وفي حاجات دقيقتين خلاص. الحاجات دي احنا كنا بنعمل فيها ايه؟ ان عشان الشباب اللي بيكسل يتفرج على حاجات طويله فاحنا والله عملنا له الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث من الحلقه. طيب الشباب اللي بيكسل انه حتى يتفرج على جزء طيب احنا بنقول لك اهو فيها نعمل لك مقاطع صغيره. المقاطع دي يا جماعه انتوا تنقوها انتوا بذوقكم بقى تعملوا بوست في جروب احلى شباب ميديا وتقول لك والله احنا هنقطع الحته الفلانيه دي يعني زي مثلا ايه حديث اولئك الذين اردت حديث احب الاعمال الى الله خلاص فيديوهات صغيرة. الحاجات دي بتنتشر اكتر يا جماعة ما بين الشباب ونقدر نشيرها بسهولة. لما يبقى معاك فيديو دقيقتين ثلاثة او دقيقة ده تشيره بفضل الله في وقت قليل جدا ويتشير ويشوفه ناس كتير. فاحنا في مرحلة نشر فكرة احنا شباب عاوزين نتفرج على البرنامج وننشر البرنامج يا جماعة وياريت ننشر وياريت ان احنا ننشر يا جماعة وياريت يا جماعة ان احنا ننشر المعاد والتردد وكده. التردد يا جماعة 114-30 رأسي 114-30 رأسي. وافتكروا طريقة حلوة هاوي قوي ليه تسهيل حفظ التردد. افتخر لأهل القرآن، القرآن 114 سورة 30 جزء، وافتكر ان القرآن على رأسي. تمام، يبقى القرآن 114 سورة وهو 30 جزء، وافتكر ان القرآن على رأسي. محدش ينسى ابدا ايه التردد، ما عدا البرنامج يوم الاثنين 9 الا ربع، يوم الاثنين 9 الا ربع. فيا ريت ان احنا ندعو الناس كلها لمشاهدة البرنامج ان شاء الله، والحلقتين الجايين هنتكلم فيهم عن الامتحانات، هنعرض بقى مشروع البطاطين الحلقة الجاية ان شاء الله، فعاوزينهم بقى يوصلوا الالف بطانية بقى، وهنعرض كل الصور بتاعتكم وكل الشغل الجميل بتاعكم. يا جماعة نركز بس في موضوع البطاطين دلوقتي، عشان عايزين الحلقة الجاية نتكلم ان شاء الله ان احنا عملنا الف بطانية ان شاء الله، ونشجع الناس على الشغل في كل حتة باذن الله. والحلقة اللي بعدها هنخلص فيها الامتحانات، ونتكلم عن مشروع قطع الملابس، وكان نكون وصلنا للعدد يا رب، نكون حتى وصلنا ل2000 قطعة ان شاء الله. طيب باختصار عشان نخلص، كنت عاوز اتكلم عن فكرة جديدة كنا عاوزين نعملها في احلى شباب، مشروع اسمه ورقة وقلم، او اسمه فريق كتاب احلى شباب. فريق كتاب احلى شباب، كل محافظة لها فريق، خشوا على الجروبات وانتوا هتلاقوا ايه الفريق بتاع كل ايه محافظة. الناس يا جماعة اللي ليها في الكتابة وبتحب الكتابة وكتابة القصص الصغيرة وكتابة البسطات الدعوية الجميلة والتنموية، وتحط صورة وتصميم تدوس واحد كده، الناس اللي ليها في الكتابة وبتحب الكتابة وانها تكتب بوستات كويسة وانها تعمل قصص كثيرة كده، يعملوا واحد ما شاء الله. احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نشجع كل الناس اللي بتعرف انها تكتب كويس ان هم يعملوا لنا بوستات دعوية ومقالات قوية ومتحضرة بشكل كويس ان شاء الله، ويكون لكل مقال صورة حلوة متصممة ومعمولة بالفوتوشوب عليها العنوان وتصميم حلو. يعني احنا من غير ما حد يزعل يا جماعة، مش هننزل على البيج الا التصميمات الحلوة. لو حد لسه مبتدئ في الفوتوشوب ينزل التصميمات بتاعته على الجروب والحلو نرفعه على البيج. فرجاء بعد اذنكم محدش يحط على البيج الا التصميمات الشيك دي، الواجهة بتاعتنا كلنا، ومن غير ما حد يزعل كل حد يكتال. يعني استاذة ياسمين تشهد وناس كتير يشهد، بيبقى فيه جروبات كتير تصميمات كتير جدا على الجروب، بس ما بيتحطش على البيج الا احلى حاجة، ودي حاجة ما تزعلش حد. فاحنا ما نحطش اللي على البيج الا احلى تصميمات، ومحدش مسموح له ان يمسح بوست اي حد يا جماعة من الادمن خالص. والمسؤول الرئيسي عن التذكير بالاثنين والخميس و13 و15 جمعة هو ادمن فارس، لو عدت الساعة 12 وهو لسه ما ذكرش كله يخش يذكر، وانا معاكم بقى اذكر كمان زي ايه زي امبارح وكده ان شاء الله. يا جماعة لازم صفحتنا تهتم بالموضوع ده جدا جدا يا جماعة. طيب بنقول في مشروع ورقة وقلم او مشروع البوستات الدعوية او القصص القصيرة، كل واحد يبعث لنا مقال، ويا ريت يكون مختصر، لان كل ما كان المقال صغير او القصة صغيرة كل ما تقرت اكتر. اغلب الناس بيقرأوا البوستات القصيرة، والبوستات الطويلة ما بيقرأوهاش، زي بوستاتي كده تلاقي بوستاتي على البيج بتبقى بوستات محتاجة دراسة كده وتحليل، فانا غالبا بتبقى غالبا بوستات ادارية بتبقى مبعوتها لمجلس الادارة وجروب الشباب والبنات عشان ايه تتحلل وكده، مش مجرد بوستات ايه صغيرة. يا ريت يسامحوني ويقرأوها يعني رغم ايه طولها. فكل الناس تبعت لنا البوستات دي ان شاء الله على البوستات دي تتبعت على في مسج على البيج، واحنا ان شاء الله الادمن البنات وادمن الشباب هيحطوا الحلو منها على الجروب بتاع الشباب ان شاء الله على البيج، ونعمل ان شاء الله مسابقة لافضل مقال هياخد افضل تصويت خلال الاسبوع. احنا هنبدأ من دلوقتي عشان الناس مش عارفة الفكرة، الناس تبعت لنا في رسائل المقالات بتاعتها، واعلى خمس مقالات خدت لايكات وتشيير وكومنتات هيخشوا في فوت، والكسبان ان شاء الله هنقوله في الحلقة ان هو ده المقال الكسبان، ونقول حتى ملخصه. وهنعمل يا جماعة بالنسبة لفرقة التصميم مسابقة افضل تصميم في الاسبوع، الناس اللي شغالة في التصميم تنطلق، وهنعمل كل مرة ايه هو افضل تصميم خلال هذا الاسبوع ونعرضه في الحلقة ان شاء الله. وقلنا ان احنا سنعمل نواة لمجلة في المستقبل اسمها مجلة احلى شباب، خلاص كله ممكن كل واحد يعمل مقال عن اللي هو عاوزه، يا ريت يكون في موضوعات الثلاثة ت التدين والتفوق التنمية البشرية والإدارية والتطوع ونعمل الخير والخدمة المجتمعية وهكذا. ماشي يا جماعة؟ فيبقى أسبوعيا هنعمل مسابقة في أحسن مقال، اسبوعيا هنعمل مسابقة في افضل تصميم وهننشرهم وهكذا يا جماعة ان شاء الله. فده كان الاساس اللي احنا عايزين نوصي عليه. بكره ان شاء الله درس دكتور محمد جلال الساعه 9، درس احلى من اللي فات. احنا خلصنا الاسطوانه، بفضل الله اسطوانه اناشيد احلى شباب ميكس 1 وجميله باذن الله، وهتنزل في مكتبه الصفوه وبتصميم جميل انتوا اللي عاملينها من الف لياء، تبقى حاجه جميله جدا جدا. قبل ما نختم اجتماعنا يا جماعه، حد عنده اي سؤال او استفسار او اقتراح نناقشه دلوقتي على الهواء مباشره؟ حد عنده اي اقتراح او استفسار من فريق احلى شباب؟ احنا اللي في درس دكتور حازم شومان هيبدا كمان 3 دقائق، احنا هنقفل حالا اهو، ودكتور حازم شومان هيدخل على طول. لو حد عنده اي استفسار او حد عنده اي اقتراح يقولوا حالا يا جماعه. ان شاء الله الاسطوانه هتاخدوها ازاي دكتور محمد جلال هيقول لكم بكره ان شاء الله على ميعاد تسليمها على طول ان شاء الله. بالنسبه لتجميع البطاطين في المنصوره، احنا بنجمعها في مكتبه الصفوه اللي جنب تي اي داتا في المنصوره قدام كليه الطب، اللي بره المنصوره على جروباتهم يتفقوا مع بعض في مكان للتجميع ويجمعوا ويوزعوا مع بعض. بالنسبه اللي بيسعى دورات المونتاج يا جماعه، ان شاء الله بوعدكم ان باذن الله انا الناس فريق احلى شباب ميديا والناس اللي هيشتغلوا معانا في فريق احلى شباب ميديا ان شاء الله هنعمل لهم دورات اعلاميه رهيبه باذن الله. مش عايز اقولها بس عشان تفضل مفاجاه وما تتحرقش، هتفق بس مع القائمين عليها باذن الله. هيبقى ناس من واي تو الله، من محترفين المونتاج، غالبا هيبقى ان شاء الله دوره في برنامج السوني فيجاس بالذات، برنامج رائع في المونتاج، وعندنا مونتير رائع زي باشمهندس محمد خاطر، راجل خطير ورائع. ان شاء الله باذن الله نتفق على ما يسمح وقته لدوره مونتاج رائعه ان شاء الله، وهنعمل ان شاء الله دورات في الفوتوشوب، وهنعمل ان شاء الله دورات في التنميه البشريه والتنميه الاداريه، وبنتفق على دوره اسعافات اوليه. يا جماعه ان شاء الله يا ريت تكتبوا الكلمه دي، تنتظركم في اجازه نص السنه ان شاء الله ايام رائعه وايفنتات رائعه ان شاء الله. يا جماعه في اجازه نص السنه هيبقى كل يوم في حاجه، انا مستني بس الناس اللي في الامتحانات تخلص، واوعدكم ان شاء الله هيبقى في اجازه نص السنه كل يوم او كام يوم في حاجه، وهننزل محافظات، واتفقنا ان من بعد المنصوره اول محافظه هننزل فيها محافظه ايه؟ زي ما وعدتكم محافظه الاسماعيليه، لانها ما شاء الله الفريق المتميز والفريق رقم واحد الاول لحد دلوقتي ان شاء الله، ونعمل شغل كويس باذن الله. وبعديها الفريق الثاني ثم الثالث، انتوا حرين. اللي هيرتب يا جماعه، اللي هيرتب المحافظات اللي احنا هنروحها من قبل الثاني، الناس المتفوقه، المحافظات المتفوقه، يعني اول محافظه هنروحها الاسماعيليه لانها رقم واحد، اظن رقم اثنين الجيزه، فممكن يبقى الايفنت اللي بعدها في الجيزه وهكذا، ونبقى نعمل دورات كامله ومتكامله، تنميه بشريه واداريه ودينيه وتعليم صفات النبي والوضوء وحاجات في التطوع وعلم الفرز وفرز الهدوم والتوزيع الخيري والبحث الاجتماعي، هنعمل حاجات جامده جدا. المقالات لسه على مقالات، المقالات عن ايه؟ المقالات عن كل حاجه، المجال مفتوح، ابعد بس عن المقالات السياسيه عشان بيبقى في تنازع وخلاف ومشاكل، خلاص؟ مش بقى القضية ولا حاجة، ولكن احنا مركزين بس في نقطة معينة، مش عايزين حد يخلينا نحيد عن اتفاقنا. المقالات يا ريت تكون في التدين او التطوع او التفوق، المجال مفتوح فيها ان شاء الله. بالنسبة للنشيد واللوجو يا جماعة، الادارة الفنية في قناة الندى هي المسؤولة عن الكلام ده، وانا اقترحت عليهم كذا مرة بشكل كان هيزعلهم مني، فالموضوع ده مش بايدي، الموضوع ده مش بايدي، انا قلت لهم على اللوجو بتاعتنا والحاجات بتاعتنا، وهم قالوا ان هم اللي ليهم ايه الادارة الفنية والكلام ده، هو برضو الحاجات اللي عاملينها مش وحشة، بس والله انا متمسك بحاجتكم قبل اي حاجة، وربنا يوفقكم يا احلى شباب، عاوزين شغل جامد يا جماعة ان شاء الله. انا شايف ان التشهير بصراحة فريق، التشهير مين اللي كان قال ان هم فريق النشر الالكتروني يدوسوا اربعة كده؟ فين فريق النشر الالكتروني؟ يدوسوا معانا اربعة فين؟ التشهيرات ضعيفة، ايه ده التشهير 100 ولا مش عارف 119؟ لا، احنا عايزين يا جماعة التشهير بالالف شير، مش هينفع، احنا عندنا البيج الوقت بقت 4500، العدد قليل، لا احنا عاوزين اقل حاجة، انا عاوز يا جماعة ان شاء الله يوم الاثنين اقول ان احنا بقينا 5000، ممكن؟ شو ممكن ولا مش ممكن؟ احنا مش قلنا مع احلى شباب مفيش مستحيل؟ ان شاء الله مع احلى شباب، مفيش مستحيل. عايزين البيج ان شاء الله يوم يوم الاثنين قبل الحلقه ان شاء الله، زي ما قلت لكم تبقى قبل الاثنين اللي فات 4000، والحمد لله بقت ان شاء الله يوم الاثنين تكون عدت 5000، ونتكلم ان احنا 5000، ونشجع الناس ان شاء الله معانا في المحافظات ان شاء الله ان هم ايه يخشوا معانا احلى شباب. عايزين واحنا بنعرض مشروع الطاقه الزمهري بتاع البساطين الحلقه الجايه ان شاء الله يكونوا وصلوا 1000 بطانية ان شاء الله. شدوا حيلكم النهاردة وبكرة وبعد في المحافظات في كل حتة، كله يشتري بطاطين، يجمع فلوس البطاطين بوصولات رسمية من جمعيات خيرية، او يجيب من البطانيات المستعملة لحد ما نكسر الالف ونبدأ في تجميع 10000 للسنة الجاية ان شاء الله. شدوا حيلكم، انشروا البرومو بتاع البرنامج، انشروا اعلانات البرنامج في كل حتة. اقسم بالله اقسم بالله تاني، انا البرنامج ده ما في دماغي والله انه برنامج احلى شباب محمد الشيخ، والله انا دماغي ان انا بتشرف ان انا بتكلم عن برنامج عن فريق احلى شباب، بتكلم بالنيابة عنهم جزاهم الله كل خير، وربنا يجعل احلى شباب في ميزان حسنات دكتور حازم شومان حبيبي وشيخي اللي علمني الدعوة واللي علمني كل حاجة، وربنا يا رب يجعل احلى شباب في ميزان حسنات كل العاملين عليه وميزان الفريق وكل الناس. وشرف لي ان انا ابقى بتكلم قبل الشيخ وحبيبي دكتور حازم شومان. اسيبكم دلوقتي مع حبيب قلبي وشيخي واستاذي وتاج راسي دكتور حازم شومان، هيبدأ دلوقتي. وجزاكم الله خيرا، شدوا حيلكم يا احلى شباب، وعايزين نشوف منكم احلى شغل، وكل سنة وانتم طيبين، وجزاكم الله كل خير، ونتقابل الجمعة الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.